حديث 474 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع هر ايك شوا شبانا بيت جاب خوب دتوان كسا او البن لبتوي ريفة بتن بخشكوكي وكلكم مسؤول عن رعيته وهر ايك شواجك مسؤولة بصيار دي جئتا كرن السرچة السر رعيتاوي سروان كسا او كس البن لبتوي الامام راع يعني حاكمة بصرمانة شبانة راعية ومسؤول عن رعيته بصيار شوي دقيتا كرن كانوي كوا جاب خود الشعبا كوا جاب خود ابو الصرمان كوا شولت وان بريضا بر والرجل راع في اهله وظلام جشبانة نب تيكت خودا وهو مسؤول عن رعيته بصيار شوي دقيتا كرن كان كوا جاب خود ابو تيكت كو كوا بري وان داديني كوا شولت وان بريضا برن كوا مصرف ليكر كوا خدان كرن والمرأة راعية في بيت زوجها وجنك جشبانة ناف مال ظلام خدا ومسؤولة عن رعيتها بصيار شو يجد ايتا كرن كانت شوا ويشا بخدا عيال خو شوا ويشا بخدا مال ظلام خو شوا وي مال وي پاراس شوا وي خيانت لنكر شوا ويشا بخدا بچيكت وي وحتى دمهي والخادم راع في مال سيده وخادم جك خلام جك شبانة ناف مالي خدان خود ومسؤول عن رعيته بصيار شويج دي ايتا كرن كانوي كوا جاب خدا مالي خدان خو مالي مظن خو قال قوت وحسبت ان قد قال من هزر كر اف وخفتنا هج قوت بو والرجل راع في مال ابيه وظلام شبانة ناف مالي باب خدا ومسؤول عن رعيته بصيار شويج دي ايتا كرن كانت كواوي جاب خدا بي مالي وكلكم راع ومسؤول عن رعيته وهن همي شبانا وبصيار شوخرك ودئيتا كرن كان وچوا جاب خود رعيته خو چوا ومسؤوليته خو ابريذا بك.